الدرس السابع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف شهاب الدين بن النقيب المصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعن سائر علمائنا ووالدينا والمسلمين، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. قال: ولا يبول قائما بلا عذر، ولا يستنجي بالماء في موضعه إن خاف ترششا، ولا ينتقل في المراحيض، ويبعد في الصحراء ويستتر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله ولا يبول قائما بلا عذر تقدم الكلام عليه، ولا يستنجي بالماء في موضعه، يعني في موضع جلوسه لقضاء حاجته، إن خاف ترششا، بل ينتقل عنه إلى مكان لا يصيبه فيه رشاش الماء، يعني الرشاش الذي ينجسه. طبعا هذا الانتقال يكون في حال قضاء الحاجة في الصحراء، أما في المراحيض أو في المكان المعد لقضاء الحاجة يعني المحصور لا ينتقل فيه. ولا ينتقل في المراحيض، المراحيض يعني المكان المعد لقضاء الحاجة، وهذا أيضا إذا استنجى بالماء، يعني الانتقال. أما لو استنجى بالحجر فلا ينتقل عن محله، لأنه لا يخاف، ليس هناك ترشش كالماء. ويبعد في الصحراء، يعني يندب إذا أراد قضاء الحاجة في الصحراء، يعني المكان المكشوف، أن يبعد عن الناس بحيث يعني لا يسمع منه صوت ولا يشم منه ريح. ويستتر أيضا بحيث لا يراه الناس. وجاء في هذا عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته فأبعد في المذهب، يعني مكان الذهاب. ويستحب أن يغيب شخصه عن الناس، يعني بحيث لا يراه الناس. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وهو بمكة يقضي حاجته بالمغمس. المغمس محل على نحو ميلين من مكة في طريق الطائف. طبعا يعني البعد هذا فيه مبالغة، يعني بعيد جدا، يعني الميل تقريبا كم؟ الميل كيلو 600 اكثر، يمكن كيلو 609 كيلو 600، يعني كيلو ونص اكثر، يعني ميلين كم؟ اكثر من ثلاثة كيلو، اكثر اي اكثر، هذا كيلو ربع، اي يعني هذه مسافة بعيدة. فهذه المبالغة في البعد كانت لعذر، يعني كان هناك ناس يعني في هذا المكان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني لا يريد أن يراه أحد في حال قضاء الحاجة. نعم. قال: ولا يبول في جحر وموضع صلب ومهب ريح ومورد ومتحدث للناس وطريق وتحت شجرة مثمرة وعند قبر وفي الماء الراكد وقليل جار، ولا مستقبل الشمس والقمر وبيت المقدس ومستدبر ومستدبرا. نعم. ولا يبول في جحر، يعني يكره للنهي عنه. الجحر الثقب في الأرض، لأنه قد يعني ينتج عنه أذى، قد يكون في هذا الجحر حيوان يؤذيه، أو قد يكون فيه حيوان صغير يتأذى هو، يعني هذا الحيوان. وورد النهي كما في حديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر، وكذلك لا يبول في مهب ريح حتى لا يعود الخارج عليه فيتنجس به، وكذلك لا يستقبل الريح ولا يستدبرها بالغائط إذا كان ما يخرج منه رقيقا، أيضا حذرا من أن يعود عليه شيء من النجاسة. ومورد ومتحدث للناس وطريق، مورد يعني موضع ورود الناس أو المكان الذي يأتيه الناس يعني لأخذ الماء، وموضع ورود الماء يعني الطريق الذي يسلكه الناس إلى الماء، وكذلك المتحدث للناس يعني المكان الذي يجلس فيه الناس للتحدث ويجتمعون فيه، عادة يكون في الشتاء يكون في موضع المكشوف للشمس، وفي الصيف يكون في الظل، يعني يجلس الناس في الظل يتحدثون، فيعني لا يقضي حاجته في هذا المكان ولا في طريق الناس أو المكان الذي يجلسون فيه، وذلك للنهي عنه كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، وتحت شجرة مثمرة، أيضا يجتنب قضاء الحاجة تحت الشجرة المثمرة حتى لا يتلوث الثمر بالنجاسة فتعافه الأنفس، يعني حتى لو لم يكن وقت الثمر، يعني حتى لو لم يكن وقت الثمر لا يقضي الحاجة تحت الشجرة المثمرة. وعند قبر، يعني أيضا لا يقضي حاجته عند قبر لأن الميت يتأذى بذلك، وكذلك يعني ربما ينجس من يقوم بزيارته. وفي الماء الراكد أيضا لا يقضي الحاجة في الماء الراكد للنهي عن البول فيه، كما في حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد. طبعا هذا ورد في البول، والتغوط أقبح وأولى بالنهي من البول، والنهي يكون للكراهة إذا كان الماء كثيرا، يعني لا يتنجس بوقوع النجاسة، أما إن كان الماء قليلا فيكون النهي للتحريم لأن فيه إتلافا للماء على نفسه وعلى غيره. وقليل جار، يعني في الماء الراكد قلنا إذا كان كثيرا يكون النهي للكراهة، وإذا كان قليلا يعني دون القلتين يكون النهي للتحريم. والقليل الماء القليل الجاري أيضا يكره قضاء الحاجة فيه. ولا مستقبل الشمس والقمر، يعني ولا يقضي حاجته حال كونه مستقبل الشمس والقمر، لكن يعني المعتمد في الشمس والقمر أن الاستقبال والاستدبار مباح، مباح يعني لا يكره. وبيت المقدس يكره أن يستقبل بيت المقدس حال قضاء الحاجة، ومستدبره طبعا هذا عائد للكل للشمس والقمر وبيت المقدس، لكن قلنا بالنسبة لبيت المقدس يكره أن يستقبله الإنسان أو يستدبره حال قضاء الحاجة، أما بالنسبة للشمس والقمر فيباح الاستقبال والاستدبار. نعم. قال: ويحرم البول على مطعوم وعظم ومعظم وقبر وفي مسجد ولو في إناء. نعم. ويحرم البول على مطعوم وعظم ومعظم. طبعا العظم لما ورد أنه طعام الجن، يعني طعامهم العظام، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء به. وجاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه وحاجته، فبينما هو يتبعه بها فقال: من هذا؟ فقال: أنا أبو هريرة. فقال: ابغني أحجارا أستنفض بها، ولا تأتني بعظم ولا بروثة. فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعتها إلى جنبه، ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت، فقلت: ما بال العظم والروثة؟ قال: هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن، فسألوني الزاد، فدعوت الله لهم ألا يمر بعظم ولا بروث إلا وجدوا عليها طعاما. وكذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني داعي الجن، فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن، قال: وسألوه الزاد، فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما، فإنهما طعام إخوانكم. وفي رواية للترمذي: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن. طبعا هذا في طعام الجن، ومن باب أولى أن يكون مطعوم الآدمي أولى بالاحترام، فيحرم البول أو قضاء الحاجة عليه، ولأنه أيضا بالنسبة لمطعوم الآدمي فيه إتلاف مال، فلا يجوز إتلافه ولا يجوز تنجيسه. ومعظم يعني مثل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، أو اسم لنبي من الأنبياء، أو ملك من الملائكة، صونا له عن مخالطة النجاسة. وقبر كذلك لا يبول أو لا يقضي الحاجة على القبر، لأن الميت يتأذى بذلك. وورد بشأن القبر يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس عليه، وقال العلماء: الجلوس عليه حرام، فمن باب أولى أن يبول عليه، يعني يحرم أن يبول الإنسان عليه. وكذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. هذا مجرد الجلوس وليس قضاء الحاجة، فقضاء الحاجة أشد، فالقبر يعتبر يعني محترما. وفي مسجد يعني أيضا يحرم قضاء الحاجة في مسجد، قال: ولو في إناء، ولو في إناء. كذلك المسجد لحرمته ووجوب المحافظة على طهارته. وجاء في الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه مه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، دعوه، لا تزرموه يعني لا تقطعوا عليه بوله. فتركوه حتى بال، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه، يعني صبه عليه ليطهر المكان. نعم. قال: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط في الصحراء بلا حائل، ويباحان في البنيان إذا قرب من الساتر نحو 3 أذرع، ويكفي مرتفع 3/4 من جدار ووهدة ودابة وذيله المرخى قبالة القبلة. والاعتبار في الصحراء والبنيان بالسترة، فحيث قرب منها على 3 أذرع وهي 3/4 جاز فيهما، وإلا فلا، إلا في المراحيض فيجوز مع كراهة، وإن بعد جدارها أو قصر. ويحرم استقبال القبلة، طبعا المراد بالقبلة الكعبة، واستدبارها ببول أو غائط في الصحراء بلا حائل. فجاء في الحديث عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول أو غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. وقوله بلا حائل، يعني إذا قضى الحاجة في الصحراء بدون حائل بينه وبين القبلة يحرم الحائل، يأتي شروطه أو صفته. ويباحان، أي الاستقبال والاستدبار حال قضاء الحاجة، في البنيان إذا قرب من الساتر نحو 3 أذرع، يعني إذا كان هناك ساتر بينه وبين القبلة هنا يباح الاستقبال والاستدبار. طبعا إذا كان الساتر نحو 3 أذرع، يعني بينه وبين الشخص قاضي الحاجة، المسافة لا تزيد على 3 أذرع. وكذلك يشترط أن يكون الساتر مرتفعا 3/4 على الأقل، يعني 3/3 ذراع فأكثر. وأيضا يشترط أن يكون عرض الساتر يمنع رؤية العورة، الساتر أيضا يعني مرتفع 3/3 ذراع ويكون عرضه أيضا يستر العورة، يعني لا تنكشف أو لا ترى العورة منه. وإلا لو غرز عود مثلا مرتفع 3/3 ذراع هذا لا يعتبر ساترا. ودل على يعني جواز الاستقبال في حال وجود الساتر ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. وطبعا هذا دل على جواز الاستدبار في حال وجود ساتر. ودل على جواز الاستقبال ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن تستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. طبعا هنا يعني يحمل على وجود الساتر أو على البنيان. ويكفي مرتفع 3/4، يعني الساتر، من جدار ووهدة ودابة، يعني لا يشترط أن يكون مرتفع، المهم أنه يستر الشخص حتى لو كان حفرة، وهدة يعني حفرة أو دابة، يعني قضى الحاجة وأمامه دابة وهو مستقبل مثلا القبلة، فهذه تعتبر ساترا. وكذلك ذيله المرخى يعني الثوب إذا أرخاه أسبله خلفه هذا يعتبر ساترا، ذيله المرخي قبالة القبلة. والاعتبار في الصحراء والبنيان بالسترة، الاعتبار في الصحراء والبنيان بالسترة، فحيث قرب منها على ثلاثة أذرع وهي ثلثا ذراع جاز فيهما، يعني جاز في الصحراء والبنيان إذا توفر هذا الشرط، سترة قرب منها على ثلاثة أذرع فأقل، وهذه السترة مرتفعة ثلثي ذراع هذا على الأقل، فبهذه الحالة يجوز الاستقبال في الصحراء والبنيان. وإلا فلا، يعني إن لم توجد هذه السترة فلا يجوز، أو وجدت السترة لكن لم يتحقق فيها ما ذكر من هذه الشروط فلا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار. إلا المراحيض فيجوز مع كراهة، مع كراهة. إلا المراحيض يعني المراحيض الأماكن المعدة لقضاء الحاجة، قال يجوز فيها الاستقبال والاستدبار مع كراهة، لكن هذا غير معتمد بالنسبة لقوله مع كراهة، المعتمد أنه لا كراهة فيه، لا كراهة فيه ولا خلاف الأولى. قال إلا المراحيض فيجوز وإن بعد جدارها أو قصر، بعد يعني أكثر من ثلاثة أذرع، أو قصر يعني نقص عن ارتفاع ثلثي ذراع. نعم. قال ويجب الاستنجاء من كل عين ملوثة خارجة من السبيلين لا ريح ودودة وحصاة وبعرة بلا رطوبة، وتكفي الأحجار ولو في نادر كدم، وتعقيبها بالماء أفضل، ويغني عن الحجر كل جامد طاهر قالع للنجاسة غير محترم ومطعوم، كجلد المذكى قبل الدباغ. نعم. قال ويجب الاستنجاء، الاستنجاء مأخوذ من النجو وهو القطع، فكأن المستنجي يقطع به الأذى عن نفسه، ويجب الاستنجاء طبعا عند إرادة الصلاة يجب أن يستنجي ليتطهر، يعني يجب على هو لا يجب على الفور إلا إذا أراد الصلاة، ويجب هذا الوجوب للأمر به كما جاء في أحاديث، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم وليستنجي بثلاثة أحجار، وهذا أمر والأمر غالبا يكون للوجوب. فيجب الاستنجاء من كل عين ملوثة خارجة من السبيلين، إذن هذه يعني ثلاثة قيود، من كل عين يعني أن يكون الخارج عينا، وتكون هذه العين ملوثة، ملوثة، وأن تكون خارجة من أحد السبيلين، من السبيلين القبل والدبر، كذلك يعني يضاف قيد رابع أن تكون نجسة، أن تكون نجسة. فقال لا ريح، هي محترزات لهذه القيود، الريح ليس بعين، قال كل عين الريح لا يجب الاستنجاء منها، ودودة وحصاة، دودة وحصاة لأنها غير ملوثة، وبعرة بلا رطوبة، يعني خروج هذه الثلاثة الدودة والحصاة والبعرة إذا كانت جافة لا رطوبة معها، لأنه هنا لا يكون هناك تلويث لعدم التلويث، وتكفي الأحجار ولو في نادر كدم، يعني يكفي الاستنجاء في الحجر ولو كان في الخارج النادر مثل الدم يخرج مثلا من القبل أو من الدبر لو استنجى بالحجر يكفيه طبعا بالشروط التي تأتي، وتعقيبها بالماء أفضل، يعني تعقيب يعني استعمال الماء بعد الحجر أفضل من الاقتصار على الحجر. ففي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار. الغائط عن المكان المنخفض الذي تقضى فيه الحاجة، وصار يطلق على ما يخرج من الدبر. والأفضل أن يستنجي بالحجر أولا ثم يعقبه بالماء، يستعمل الماء، لأن الحجر يزيل عين النجاسة والماء يزيل أثر النجاسة. فإن أراد الاقتصار على الحجر أو الماء فالاقتصار على الماء أفضل، لأن الماء يزيل عين النجاسة وأثر النجاسة. وجاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. ويغني عن الحجر كل جامد طاهر قالع للنجاسة غير محترم ومطعوم. يعني لا يشترط في الإجزاء أن يكون حجرا، وإنما بمعنى الحجر، ما في معنى الحجر من كل جامد، هذا شرط، طاهر يعني يخرج النجس، قالع للنجاسة حتى يخرج مثل الأملس مثل الزجاج، هذا لا يعتبر قالعا لا يقلع النجاسة، غير محترم يعني المحترم مثل المطعوم أو ما فيه اسم معظم، ومطعوم يعني وغير مطعوم، وغير مطعوم، المطعوم لا يجوز الاستنجاء به، كجلد المذكى قبل الدباغ. فهذا إذا توفر به هذه الشروط، كل جامد طاهر قالع للنجاسة، يجوز الاستنجاء به، لأنه يزيل عين النجاسة، فهو في معنى الحجر. وقوله كجلد المذكى قبل الدباغ، يعني قبل الدباغ لا يجوز الاستنجاء به، قبل الدباغ لا يجوز الاستنجاء به، لأنه يعني إن كان من حيوان غير مذكى يعتبر نجس. جلد المذكى قبل الدباغ، المذكى تذكية شرعية، هذا يعتبر من المطعوم، هو ليس بنجس، جلد المذكى ليس بنجس، لكنه يعتبر في حكم المطعوم، فلا يجوز الاستنجاء به. وكذلك جلد غير المذكى قبل الدبغ أيضا لا يجوز الاستنجاء به، لأنه نجس. أما إذا دبغ فيصح ويجوز الاستنجاء به، لأنه بالدبغ انتقل من طبع اللحوم إلى طبع الثياب بعد الدبغ. نعم. قال: فلو استعمل مائي عن غير الماء أو نجسا أو طرأت نجاسة أجنبية أو انتقل ما خرج منه عن موضعه أو جف أو انتشر حال خروجه وجاوز الألية أو الحشفة تعين الماء، فإن لم يجاوزهما كفى الحجر. نعم. فلو استعمل، طبعا هذا أخذ في محترزات بعض القيود السابقة، يعني الاستنجاء يكون بالماء أو الحجر. فلو استعمل مائعا غير الماء مثل الخل، أو نجسا يعني مثل البعر الروثة، أو طرأت نجاسة أجنبية على المحل، أو انتقل ما خرج منه عن موضعه، يعني انتقل الخارج البول أو الغائط، يعني تحول عن موضع خروجه عن محل الاستنجاء، أو جف الخارج جف، أو انتشر حال خروجه بحيث أن يجاوز الألية أو الحشفة. الألية طبعا بالنسبة للغائط، والحشفة مقدمة الذكر بالنسبة للبول. بهذه الحالة يتعين الماء ولا يجزئ الحجر وما في معنى الحجر. فإن لم يجاوزهما كفى الحجر، يعني إن لم يجاوز الألية ولم يجاوز الحشفة فهنا يكفي الحجر. فهنا يعني شروط لإجزاء الحجر، يعني غير ما تقدم من كل جامد طاهر. طبعا معنى الجامد الطاهر المحارم الورقية التي تستعمل، سموها كلينكس أو كذا، المناديل هذه تجزئ في الاستنجاء. فشرط إجزاء الحجر غير ما تقدم أن لا ينتقل الخارج، لا ينتقل عن موضعه يعني عن محل الاستنجاء، وأن لا يجف، أن يكون لا زال رطبا، وأن لا يجاوز الصفحة ولا يجاوز الحشفة. وإلا إذا لم تتوفر هذه الشروط فيتعين الماء. نعم. قال: ويجب إزالة العين واستيفاء ثلاث مسحات، إما بثلاثة أحجار أو بحجر له ثلاثة أحرف وإن أنقى بدونها، فإن لم تنق الثلاثة وجب الإنقاء وندب إيتار، ويندب أن يبدأ بالأول من مقدم الصفحة اليمنى ويمره إلى موضع ابتدائه، ثم يعكس بالثاني ثم الثالث على الصفحتين والمسربة، ويجب وضعه أولا بموضع طاهر ثم يمره. نعم. ويجب إزالة العين، عندما يستنجي يجب أن يزيل العين، يعني لو استعمل الحجر يجب أن يزيل عين النجاسة، أما الأثر هذا يعفى عنه. واستيفاء ثلاث مسحات أيضا هذا شرط، إما بثلاثة أحجار أو بحجر له ثلاثة أحرف، يعني العبرة بالمسحات وليس العبرة بعدد الأحجار، بخلاف الرمي في الحج، رمي الجمرات العبرة بعدد الرميات، العبرة بعدد الرميات، يعني هو يقول مثل يرمي سبعا سبع حصيات، فيشترط أن يكون بسبع رميات، يعني لو رمى سبعا دفعة واحدة تحسب رمية واحدة. هنا العبرة بعدد المساحات وليس بعدد الأحجار، يعني لو استخدم حجرا واحدا له حجر كبير سواء له رؤوس أو ثلاثة أحرف، فمسح به ثلاث مسحات يجزئ ذلك، إما بثلاثة أحجار، أن تكون هذه المسحات بثلاثة أحجار، أو بحجر واحد له ثلاثة أحرف، بحيث يحصل ثلاث مسحات. وإن أنقي بدونها، يعني يشترط ثلاث مسحات حتى لو أنقى المحل أو أنقي بمسحة واحدة، لابد من استيفاء ثلاث مسحات. وهذا جاء في حديث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه. يستطيب يعني يستنجي، لأن الإنسان عندما يزيل هذا الخبث تطيب نفسه بذلك. وكذلك جاء في الحديث عن سلمان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار. إذن يشترط يعني استيفاء ثلاث مسحات، فإن لم تنق الثلاثة وجب الإنقاء وندب إيتار. إذا لم تنقي الأحجار الثلاثة أو المسحات الثلاث فبهذه الحالة يجب أن يزيد حتى يحصل الإنقاء، لكن يندب الإيتار. يعني إن يعني حصل الإنقاء بأربعة يزيد خامسا وهكذا. وهذا أيضا جاء في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن استجمر فليوتر. استجمر يعني مسح بالجمار، وهي الأحجار الصغيرة. ويندب أن يبدأ بالأول من مقدم صفحة اليمنى ويمره إلى موضع ابتدائه، ثم يعكس بالثاني يعني من مقدم صفحة اليسرى ويمره هكذا، ثم الثالث على الصفحتين والمسربة، يعني يمر الحجر الثالث على الصفحتين وعلى المسربة. المسربة يعني مجرى الغائط من الدبر، مأخوذة من السرب وهو المسلك طبعا. ويجب أن يعم المحل بكل مسحة، أن يعم المحل بكل مسحة. قال: ويجب وضعه أولا بموضع طاهر ثم يمر، يعني وضع الحجر أولا، لكن هو ليس واجب بمعنى الواجب، وإنما بمعنى أنه يتأكد. لا يجب وإنما يتأكد، يتأكد الوضع على موضع طاهر، ولا يشترط الوضع أولا على محل طاهر، وإنما يتأكد، يعني يستحب. نعم. قال: ويكره الاستنجاء بيمينه، فليأخذ الحجر بيمينه والذكر بشماله ويحركها. نعم. ويكره الاستنجاء بيمينه، يعني يستعمل يده اليمنى بالاستنجاء، للنهي عن ذلك كما في حديث أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه، فليأخذ الحجر بيمينه والذكر بشماله ويحركها. يعني إذا أراد أن يستنجي بالحجر، فهنا ورد النهي عن الاستنجاء باليمين وعن أخذ الذكر أيضا باليمين، فكيف يستنجي هنا إذا استنجى بالحجر؟ كيف يتخلص من هذا؟ يعني هو منهي أن، يعني لو قلنا استنجي باليسار، لو مسك الحجر باليسار ومسك الذكر باليمين يعتبر مسك ذكره، فوقع في النهي عن مس الذكر باليمين. ولو مسك الذكر باليسار واستخدم الحجر باليمين مثلا وحركها يعتبر استنجى بيمينه، فوقع أيضا في النهي. قال هنا: فليأخذ الحجر بيمينه ولا يحرك يده اليمنى، وإنما يأخذ الذكر بشماله ويحركها، يعني الشمال، يحرك يده الشمال اليسرى حتى يكون مستنجيا بالشمال وليس باليمين. يقول في معالم السنن الخطابي، يذكر حكاية: دخل رجل على مجلس من مجالس العلم وعليه هيئة العالم، فأراد يعني العالم الذي كان يعني يعطي الدرس أراد أن يكرمه، وإكرام العالم أن تسأله، يعني سؤال العالم هذا إكرام له. فسألوه في يعني موضوع في الطهارة، فقال مثلي يسأل عن هذا، يعني كأنه استكبر أو استأنف، يعني هذا أمر بسيط يعني تسألون عنه، مثلي يسأل عن هذا. قال إذن والله لا نسألك إلا من باب النجاسة. إيه؟ فسأله هذه المسألة، قال إذا أراد أن يستنجي بالحجر كيف يصنع للتخلص من النهي عن الاستنجاء باليمين ويتخلص عن النهي في عن مس الذكر باليمين، كيف يصنع؟ يقول فسكت، لم يعرف أن يعني يجيب. طبعا هذه الصورة، في صورة أخرى أنه يأتي على حجر كبير ثابت في الأرض ويمسك الذكر بالشمال ويستنجي به على الحجر الثابت، أو قالوا صورة أخرى يمسك الحجر برجليه ويمسك الذكر بالشمال ويحركه ويستنجي. نعم. قال والأفضل تقديم الاستنجاء على الوضوء، فإن أخره عنه صح، أو عن التيمم فلا. والأفضل تقديم الاستنجاء على الوضوء، إذن هذا يفهم أنه يجوز أن يتأخر الاستنجاء عن الوضوء، يعني يتوضأ أولا ثم يستنجي، وهو كذلك يعني يصح، لأن الاستنجاء هو عبارة عن إزالة نجاسة، يعني لو كان على بدن الإنسان نجاسة على ثوبه مثلا أو على رجله، هل يشترط أن يزيل هذه النجاسة حتى يصح وضوءه؟ لا يشترط، يصح أن يتوضأ ثم يزيل النجاسة، كذلك الاستنجاء يصح أن يتوضأ ثم يستنجي، لكن الأفضل أن يقدم الاستنجاء على الوضوء حتى لا ينتقض طهره في حال الاستنجاء، إذا أفضى بيده إلى عورته أو إلى القبل مثلا أو حلقة الدبر ينتقض الوضوء، فالأفضل أن يقدم. أما لو استنجى مثلا بحائل لف خرقة على يده واستنجى بعد الوضوء، فالوضوء لا ينتقض، الوضوء لا ينتقض، فالأفضل أن يقدم الاستنجاء على الوضوء حتى يأمن من انتقاض طهره وخروجا من خلاف من أوجب الاستنجاء قبل الوضوء. فإن أخره عنه صح، لو أخر الاستنجاء عن الوضوء صح، يعني صح الاستنجاء والوضوء أيضا يبقى على صحته. أو عن التيمم فلا، أو أخر الاستنجاء عن التيمم فلا يصح التيمم، لأن التيمم لا يرفع الحدث، وإنما تباح به الصلاة، ولا استباحة للصلاة مع قيام المانع من صحتها وهو النجاسة الموجود على محل الاستنجاء، فلا يصح تأخير الاستنجاء عن التيمم بخلاف الوضوء. في مما يذكر في هذا الباب أنه يكره أن يبول في المكان الذي يغتسل فيه أو يتوضأ فيه، يكره. وجاء في حديث عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه، وفي رواية ثم يتوضأ فيه، فإن عامة الوسواس منه، يعني تحصل من ذلك أنه يخاف أن يترشش من النجاسة إلى بدنه فيحصل عنده وسواس. طبعا هذا يستثنى الحمامات الحديثة، يعني عادة في يعني مكان واحد يكون هناك مكان لقضاء الحاجة ويكون هناك مغسلة مثلا أو بانيو يسمى للاغتسال، يكون هذا معزول، يعني هو لا يفعل ذلك في نفس المكان، يقضي الحاجة ويغتسل أو يتوضأ في نفس المكان. أما إذا كان مثل هذه الحمامات، هنا المغسلة وهناك مكان قضاء الحاجة، يعني بينها مسافة، فهنا لا يكره، لا يكره. هذا يعتبر لقضاء الحاجة وهذا يعتبر للوضوء أو للاغتسال، ففي هذه الحالة لا يكره. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.